يقول كلمة مذهب هل تستعمل في الخير والشر؟ الجواب نعم، تستعمل في الخير والشر. هناك مذاهب شر، مذاهب باطلة، مذاهب سيئة، وهناك مذاهب خير، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذاهب فقهية، مذاهب فقهية.